يا راعي الجبتك فلا تعداني أنا معي موترن ما يصل الركة أنا معي موترن ما يصل الركة يا راعي الجبتك فلا تعداني أنا معي موترن ما يصل الركة أبدا يا ولها بحل شبكاني قلبي عليها تزيد أشواق شوف البر بعيانه يا وجد حالي بشوف